بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ومرتين للغسل، إحداهما يمسح بها جبهته والأخرى يديه. ما زال البحث حول التيمم وكيفية التيمم. الآن بالنسبة إلى التيمم بدلا عن الوضوء، فيما إذا كان التيمم بدلا عن الوضوء قلنا يضرب مرة واحدة. أما بالنسبة إلى الغسل، غسل الجنابة، فيضرب يديه مرتين، يضرب الأرض مرتين إذا كان تيممه بدلا عن غسل الجنابة. يضرب يديه مرتين، فأحدى المرتين بعد أن يضرب يمسح بهما وجهه إحدى الضربتين، والضربة الأخرى يمسح بها كفيه. وهذه مسألة ضرب للوجه وضرب للكفين، وعليكم السلام. ومرتين للغسل، غسل الجنابة، إذا كان يعني يضرب مرتين، يضرب الأرض، يضرب بيديه الأرض مرتين إذا كان لغسل الجنابة، ومرتين للغسل، إحداهما يمسح بها جبهته والأخرى الضربة الأخرى يمسح بها، وعليكم السلام، يمسح بها يديه. ويتيمم غير الجنب ممن عليه حدث يوجب الغسل، بمعنى المحدث بالحدث الأكبر غير غسل الجنابة، غير المجنب. أحسن، الحائض أو النفساء، غير الحدث، غير حدث الجنابة، حدث أكبر أو مس الميت، المحدث بالحدث الأكبر غير الجنابة يتيمم مرتين. انتبه، يتيمم مرتين. تيمم الأولى يتيمم بدل الغسل، فيضرب مرتين، مرة لوجهه ومرة ليديه، هذا عن الغسل. والتيمم الثاني بدل الوضوء، لا يسقط، لا بابا لا يسقط ولا يرفع الحدث، هذا التيمم لا يرفع الحدث، هذا التيمم لا يرفع الحدث، يسقط الوضوء. أما الغسل فهو باقي على حاله الغسل، لكن غاية ما هنالك ينتقل إلى بدلي. فالبدل هنا من كان محدثا بالحدث الأكبر غير حدث الجنابة يتيمم مرتين، الأولى للغسل فيضرب بيديه مرتين الأرض، الضربة الأولى يمسح بها وجه جبهته، والضربة الثانية يمسح بها يديه، ثم يتيمم مرة أخرى بدلا عن الوضوء، فيضرب الأرض بيديه مرة واحدة، يمسح بها جبهته ويمسح بها يديه. هذا غير حدث الجنابة. أما حدث الجنابة فقط مرتين. نعم. ويتيمم غير الجنب ممن عليه حدث يوجب الغسل عند تعذر استعمال الماء مطلقا في الوضوء وفي الغسل، لا يتمكن من استعمال الماء مطلقا في الوضوء وفي الغسل مرتين، يتيمم مرتين، إحداهما إحدى المرتين بدلا من الغسل بضربتين. فإذا أول مرة يتيمم بدلا على الغسل فيضرب يديه على الأرض مرتين، إحدى المرتين يمسح بها جبهته، والمرة الثانية يمسح بها يديه، ومرة ثانية بدلا عن الوضوء فيضرب الأرض مرة واحدة فيمسح بها جبهته، والمرة الثانية يمسح بها يديه. نعم. مرتين إحداهما بدلا من الغسل بضربتين، والأخرى بدلا من الوضوء بضربة، ضربة واحدة تمام، ضربة واحدة. فالآن كم مرة يضرب؟ صار ثلاث مرات. نعم. ولو قدر على الوضوء خاصة، وجب وتيمم عن الغسل كالعكس، بمعنى إذا تمكن من الوضوء هو يجب عليه الغسل محدث بالحدث الأكبر، إذا تمكن وجد ماء وتمكن من استعمال الماء في الوضوء فقط، الماء يكفيه للوضوء ولا يكفيه للغسل، فماذا يجب عليه؟ يجب عليه الوضوء ولا يجب عليه الغسل، فيتوضأ، أما بالنسبة إلى الغسل فيتيمم بدلا عن الغسل. نعم. لا إشكال، قدمت ولا أخر. مو مشكلة يعني، مو مشكلة بالنسبة هو على كل الأحوال. الآن هو محدث بالحدث الأكبر. وضوءه هذا غير رافع للحدث، هذا وضوءه غير رافع للحدث، وإنما هو لاستباحة الصلاة، هو لاستباحة الصلاة، ويجب عليه الغسل ويجب عليه الوضوء، كلاهما واجب، يجب عليه الغسل ويجب عليه الوضوء. فإذا تمكن من الوضوء وجب عليه الوضوء دون الغسل، معناه أنه يتيمم بدلا عن الغسل. نعم. وحسب ما يستفاد من ظاهر كلام المصنف أنه لا بد من الترتيب، لا بد من الوضوء ثم بعد ذلك يجب عليه التيمم عن الغسل، مو أنه يتيمم بعد ذلك يتوضأ، لا، أول مرة يتوضأ ثم بعد ذلك يتيمم، هذا إذا تمكن من الوضوء. أما إذا تمكن من الغسل دون الوضوء هذا كيف؟ هذا يمكن تصوره بالنسبة إلى المستحاضة، بالنسبة إلى المستحاضة ماذا يجب عليها مع الغسل؟ يجب عليها الوضوء، فهي تمكنت من الغسل، عندها ما يكفيها للغسل، لكن استعملت هذا الماء للغسل ولم يتبقى لها ماء للوضوء، فماذا تفعل؟ إذا تمكنت من الغسل دون الوضوء وجب عليها الغسل ويجب عليها التيمم. فهمتم الآن؟ هذا يمكن تصوره في المستحاضة، لأنه من الذي يجب عليه الغسل والوضوء؟ المستحاضة. مس الميت يجب عليه الوضوء؟ نحن نقول بالنسبة إلى المستحاضة ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الغسل والوضوء. نعم. ولو قدر على الوضوء خاصة وجب، يعني وجب الوضوء، وتيمم عن الغسل كالعكس، يعني إذا تمكن من الغسل دون الوضوء ماذا يجب عليه؟ وجب عليه الغسل والتيمم، مع أنه يصدق عليه، مع أن هذا المكلف يصدق عليه أنه محدث غير جنوب، فلا بد في إخراجه من قيد. بمعنى أن المصنف هنا ذكر ويتيمم غير الجنب مرتين، الشهيد الأول هكذا قال، يعني إذا تمكن من الغسل دون الوضوء، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الغسل ويجب عليه التيمم. قال الشهيد الأول ويتيمم غير الجنب مرتين، هكذا ذكر. أما الشهيد الثاني ماذا ذكر؟ ذكر قيدا، هذا القيد هكذا قال: عند تعذر استعمال الماء مطلقا، هكذا ذكر. يقول الشهيد الثاني لما قال يتيمم غير الجنب مرتين هذا يفتقر إلى قيد، يحتاج إلى قيد. القيد هو تعذر استعمال الماء مطلقا، فلا بد من ذكره. لماذا لم يذكره المصنف هنا؟ لماذا لم يذكر هذا القيد الشهيد الأول في هذا الباب؟ لماذا قال ويتيمم غير الجنب ولم يقيده بقوله عند تعذر استعمال الماء مطلقا؟ متى يتيمم غير الجنب؟ يتيمم غير الجنب عند تعذر استعمال الماء مطلقا، هنا يتيمم يجب عليه التيمم. لكن الشهيد الأول لم يذكر هذا القيد، وإنما الذي ذكر هذا القيد هو الشهيد الثاني، فكان اللازم على الشهيد الأول أن يذكر هذا القيد حتى يخرج غير الجنب بهذا القيد، حتى يخرجه. لكن يجيب الشهيد الثاني عن هذا الكلام، يقول أن الشهيد الأول إنما ترك هذا القيد ولم يذكره هنا باعتبار أنه ظاهر، اعتمادا على ظهوره، واضح لأنه أمر واضح، فلذلك لم يذكر هذا القيد، قيد تعذر استعمال الماء مطلقا في الوضوء وفي الغسل. فهمتم الآن؟ نعم. مع أنه مع الشأن يصدق عليه، يصدق على هذا المكلف أنه هو غير الجنب محدث، لكنه هل هو مجنب؟ غير مجنب. غير المجنب يحتاج إلى قيد يخرجه عن الجنب، يحتاج إلى قيد، فلا بد من إخراجه، من إخراج هذا الفرد الذي يتمكن من أحدهما من قيد. هذا القيد ما هو؟ هو تعذر استعمال الماء مطلقا كما صنعه الشارع. الشارع هكذا وضع قيدا. نعم. وكأنه كأن المصنف تركه، ترك هذا القيد اعتمادا على ظهوره لأنه واضح وظاهر، فلذلك لم يذكر. نعم. ويجب في النية قصد البدلي، لا إشكال، نية التيمم لا بد له، التيمم قلت بدل، بدلا اضطراري، فلا بد أن يكون المتيمم حينما يتيمم المكلف تيممه هذا بدلا عن ماذا؟ تيممه هل هو بدل عن الغسل أو بدل عن الوضوء؟ لا بد من ذكر الوضوء أو ذكر الغسل. فإن كان تيممه بدلا عن الوضوء لا بد من يقول أتيمم بدلا، ينوي هكذا بدلا عن الوضوء، وإن كان عن الغسل لا بد أن يقول بدلا عن الغسل. نعم. ويجب في النية قصد البدن، ونحن قلنا أن النية مقارنة لأول أفعال التيمم، مقارنة لأول أفعال التيمم. في النية قصد البدنية من الوضوء أو الغسل، أو الغسل الواجب طبعا، إن كان التيمم بدلا عن أحدهما، عن الوضوء أو الغسل كما هو الغالب، كما هو الغالب يعني يجب، قول المصنف يجب في النية قصد البدنية، يعني يمكن اعتبار قيد الغالب هنا، قيد الغالب التيمم بدلا، غالبا يقع التيمم بدلا عن الوضوء وعن الغسل، فهنا لا بد من اعتبار البدنية. إذا كان التيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل لا بد من اعتبار البدنية. أما لو تيمم لصلاة الجنائز مثلا، أو تيمم حتى ينام نوما كاملا رفع الكراهة حتى ينام على طهارة مثلا، أو تيمم لخروجه لأجل خروجه جنبا من أحد المسجدين، مو قلنا يحرم في مكة وفي المدينة يحرم عليه الخروج لو أجنب، هل يشترط هنا فيه البدنية أم لا؟ هل يشترط هنا البدنية؟ البدنية معتبرة في الوضوء والغسل، أما في هذه الموارد لا تعتبر البدنية، لا تعتبر البدن. نعم. بدل من أي شيء؟ أي يقول لابد من قوله. لابد من، لأنه يقول غسل، غسل الواجب. قصده الغسل الواجب سواء كان جنابة أو كان، لا بد من بيانه يعني. نعم. فلو كان تيممه لصلاة الجنازة هذا واحد، أو كان تيممه للنوم على طهارة، أو للنوم على طهارة قصده كان تيممه للنوم على طهارة، أو لخروجه جنبا من أحد المسجدين، يعني كان تيممه لأجل الخروج من أحد المسجدين باعتبار أنه يحرم عليه البقاء في المسجدين وهو جنب، بل لا بد من خروجه فورا من المسجدين، فماذا يفعل؟ لا بد من التيمم. فهل يشترط فيه البدنية هنا أو لا يشترط؟ لا يشترط على القول باختصاص التيمم بذلك بالخروج من أحد المسجدين كما هو أحد قولين المصنف. هناك قولان المصنف، قول الأول ذهب إليه في كتابه الدروس، قال الشهيد الأول أنه إذا تمكن من الغسل في المسجدين وساوى زمان الغسل زمان التيمم، يعني لو اشتغل بالغسل فإن الغسل يستغرق منه وقتا كما يستغرق التيمم وقتا، الوقت من ناحية الوقت متساوية، أفرض دقيقة أفرض نصف دقيقة، لو كان زمان الغسل مساويا لزمان التيمم فماذا يجب عليه هنا؟ هل يجب عليه، هو محدث الآن في المسجدين في الحرمين، فماذا يجب عليه هنا؟ هل يقدم الغسل أم يقدم التيمم؟ يقول الشهيد الأول في كتابه الدروس قدم الغسل ولا يكون التيمم بدلا على الغسل، هذا القول الأول، هذا أحد قولين المصنف، هذا القول الأول. أما القول الذي ذكره هنا لا، لا بد من تقديم التيمم. ليش؟ لأن الخروج من المسجدين لابد أن يكون عن طهارة، ولا تتم الطهارة إلا بالتيمم، فيقدم هنا التيمم. باعتبار أن تشريع التيمم مخصوص للخروج من أحد المسجدين، مخصوص بهذا. أما هل أن الغسل مشروع؟ لا، الغسل ليس مشروعا، حتى لو ساوى زمان الغسل زمان التيمم، حتى لو ساوى. وحتى لو قلنا بأن الغسل لا يستلزم تنجيس المسجد، حتى لو قلنا بذلك، فلا يكون الغسل بناء على هذا القول الثاني، لا يكون الغسل، لا يكون التيمم بدلا عن الغسل. فهمتم الآن؟ نعم. يعني هو حتى لأنه يتوخى الدفتر، يعني حتى على هذا، هو فرض المحال ليس بالمحال. فالقول الثاني هو قول للمشهور، يعني هو موافق لما ذهب إليه المشهور. نعم. حسب ما وصل إليه من الدليل، حسب الدليل الذي عنده في كتاب، كتاب الدروس مو كتاب البتة، في الدروس حصل كان عنده دليل، وفي اللمعة عنده دليل. إيه هذا هو، خلاص صحيح، هذا هو هذا التوسع، هذا ويستهل كل الرأي. أنا مبين يعني مو مقلد، شو أنا اعتماد، شو لو انكشف الواقع بحجة معتبرة شرع، اللي هي يسموها هذا في باب الإجزاء، تأخذه انكشاف الواقع بحجة معتبرة شرع. الحجة المعتبرة شرعا هي مثلا الآن خبر الواحد، هو اعتمد على هذا الدليل، على رواية كان في الأول عنده، رواية هذه رواية اعتمد عليها، رواية صحيحة أو رواية مثلا موثقة أو رواية حسن اعتمد عليها، فاستفاد الحكم فحكم على طبق هذه الرواية. ثم بعد فترة وجد دليلا آخر، بعدما بحث وجد دليلا آخر أقوى من الدليل الأول، فمعناها الدليل الثاني هو الأصح، أو خلاف لكنه هو الأصح. نعم. كما هو أحد قولي المصنف، لم يكن بدلا من أحدهما، لم يكن التيمم بدلا من الوضوء أو الغسل، مع احتمال بقاء العموم. أي عموم؟ عموم البدلية، عموم البدلية، بدلية تكون شاملة حتى للموارد التي يجوز فيها التيمم اختيارا، صلاة الجنائز مثلا يجوز فيها التيمم اختيارا أم لا؟ مع وجود الماء يجوز التيمم لا اضطرارا، اختيارا. مثلا النوم على طهارة، النوم على طهارة يجوز التيمم اختيارا أم لا؟ مع وجود الماء يجوز التيمم اختيارا. غاية ما هنالك تكون البدلية في هذه الموارد بدلية اختيارية، فمعناه أن هذه البدلية، بدلية الخروج، الآن هو يتكلم التيمم للخروج لأجل الخروج من المسجدين، هو يتمكن من استعمال الماء حتى مع مساواة زمن الماء، استعمال الماء لزمن التيمم. ماذا تكون البدلية؟ ماذا تكون هنا؟ يكون عموم اختيار، البدلية تكون بدلية اختيارية، يعني يتمكن من استعمال الماء ومع ذلك لا يشرع الغسل، مع ذلك لا يشرع، أحسنت، لا يشرع الغسل. ليش؟ لأنه هنا العموم، عموم البدلية موجود. نعم. مع احتمال بقاء العموم، يعني عموم البدلية، يجعله فيها يجعل قصد البدنية فيها في هذه الموارد بدلا اختياريا، بمعنى أنه كان يتمكن من استعمال الماء ومع ذلك تيمم، وجب عليه التيمم. فالتيمم هنا بدل اختياري، ليش؟ مو بدل اضطراري، مع العلم أنه في بعض الموارد ماذا يكون التيمم؟ بدل اضطراري وليس بدل اختياري، بدل اضطراري. نعم. ويجب فيه، يجب في التيمم نية الاستباحة، بمعنى هل الآن هل يجوز في التيمم نية رفع الحدث؟ نحن نسأل هذا السؤال، هل يجوز في التيمم نية رفع الحدث أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن التيمم ليس رافعا للحدث بإجماع الفقه المحق، بإجماع العلماء. وإذا كان غير رافعا للحدث لا تجوز فيه النية نية رفع الحدث، وإنما تجوز فيه نية الاستباحة للصلاة، تجوز فيه الاستباحة، الاستباحة لواجب مشروط بالتيمم أو بالطهارة. نعم. ويجب فيه في التيمم نية الاستباحة لمشروط، لمشروط يعني لواجب مشروط، لمشروط الواجب المشروط بالطهارة، وأيضا والوجه، ويجب فيه الوجه، نحن نقول قصد القربة، قصد النذر، قصد الاستحباب، لا بد من في النوم على طهارة، شوف واجب ولا مندوب؟ مندوب. والكلام فيهما في الاستباحة والوجه كالمائية، مثل الطهارة المائية كما تقدم هناك في بحث الموضوع. مو شلون؟ ويجب فيه نية الوجه. إيه لكن هل انتبه شوي والوجه يعني مثل ما هناك ذكر في الطهارة المائية أيضا هنا نفس الكلام يأتي، لأنه التمسك بالدليل، التمسك بالدليل هناك، يعني لو ادعي هناك دليل فبعين الدليل يتمسك به لإثبات هذا الموضوع. فلو فرض، بسمح لي، فلو فرض وجود الدليل على نية، وجوب نية الاستباحة ووجوب نية قصد الوجه في الطهارة المائية، فهنا نفس الدليل ينطبق على هذا المورد، لأنه أيضا طهارة، غاية ما هنالك هي طهارة ترابية لا طهارة مائية، فبوحدة المناط يعني كلام واحد يأتي، الكلام واحد. إلا أنه هل يوجد هذا الدليل أو لا يوجد هذا الدليل؟ لا إشكال في أنه يوجد هذا الدليل، يعني عدم ذكره هنا أو عدم وجود الدليل هنا أو أنه لم يذكر هذا الدليل مو معنى أنه لا يوجد دليل. ولذلك ذكر ماذا من وجوب ويجب فيه نية الاستباحة لمشروط بالطهارة والوجه، وهذا الشهيد الأول. الشهيد الأول يعني ما يعرف أنه في دليل ولا ما في دليل، يعرف في دليل، لكن المحشين يضيفون أشياء كثيرة. يعني ليش يضيفون؟ يقول والكلام فيهما كالمائية. لو راجعنا إلى الطهارة المائية من هناك أدلة يتمسك بها لإثبات الحكم في المقام. نعم. يعني مو مولانا، مو أتيمم لأجل الصلاة، لا أتيمم لأجل الطواف، لا أتيمم لأجل صلاة الجنائز، هذا لا يجب فيه، وإنما هنا نية استباحة للدخول في الصلاة، للاستباحة لأجل الاستباحة في العبادة يعني. والوجه أيضا يجب الوجه، أتيمم وجوبا، أتيمم ندبا استحبابا نعم من وجوب أو ندب، والكلام فيهما في الاستباحة والوجه يعني كالمائية كالطهارة المائية نفر عين الكلام، والقربة ويجب فيها قربة، قربة إلى الله تعالى، ولا ريب في اعتبارها، لا ريب في اعتبار القربة في كل عبادة مفتقرة إلى نية، كل عبادة مشروطة بالنية لا بد من قصد القربة، وذلك لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فيشترك فيها هنا قصد القربة في اعتبارها في اعتبار القربة في كل عبادة مفتقرة إلى نية ليتحقق الإخلاص المأمور به، هذا في كل عبادة الإخلاص المأمور به في كل عبادة، قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا قوله هنا. وتجب فيه الموالاة، الموالاة لا بد منها، وإلا لا يجوز لك التفريق بين الضربة الأولى وتبقى بعد 10 دقائق ثم تمسح بها وجهك، أو تروح تنام وتجي تمسح وجهك، لا، لأن الموالاة هل هي شرط أو جزء حتى هذا هي شرط، هي شرط نعم الناس اثنين كلاهما لا بين أفعاله، بين أفعال التيمم، هذا الكلام بين أفعال التيمم، أنا قلت مو تضرب الضربة وتروح تروح تفتر تروح تقضي لك حاجة وبعدين تجي تمسح بها وجهك، وبعدين تضرب الضربة الثانية تمسح الكف اليمنى ثم تذهب وتأتي بعد، لا هذا يصير تفريق بينهما مشكلة يعني. وتجب فيه، تجب الموالاة، تجب في البدء في التيمم الموالاة بمعنى المتابعة بين أفعاله، بحيث لا يعد مفرقا عرفا، مو يصدق عليه التفريق بين ربع ساعة ونصف ساعة يلا تجي تأدي لك فعل من أفعال التيمم، لا هذا تفريق مخل. نعم. وظاهر الأصحاب، الأصحاب يعني العلماء الإمامية، الاتفاق، الاتفاق بمعنى الإجماع هنا، الإجماع على وجوبها، الإجماع على وجوب الموالاة، لكن هل يبطل بالإخلال بها؟ هل يبطل التيمم إذا أخل بالموالاة؟ أو يأثم خاصة وجهان، قول بالبطلان وقول بعدم البطلان، فنأتي إلى القول بالبطلان، وجه البطلان، نحن ذكرنا أنه يشترط وجوب الموالاة، تجب الموالاة في التيمم، المتابعة بين أفعاله، فلو ترك المكلف هذه الموالاة، ترك الموالاة، أخل بالموالاة، وفرق بين أفعال التيمم، هنا نحن نشك، أنها هو فعل التيمم جاء به لكن جاء بأفعاله مفرطة، هنا نشك هل هذا التيمم صحيح أو أنه ليس بصحيح، الأصل عدم الصحة، نقول عدم صحة التيمم، لماذا؟ لأنه أخل بواجبه، أخل بالموالاة، هذا وجه البطلان، فيبطل تيممه. شو عامدا طبعا نتكلم حول العامد مو واحد ساهمه دريان. أما وجه الصحة يصح التيمم بماذا؟ هذا بعدما أنهى التيمم وأخل بالموالاة، نأتي ونتساءل هل هو تيمم أم لا، هل يصدق عليه أنه متيمم أو لا يصدق عليه أنه متيمم، لا شك أنه أتى بأفعال التيمم غاية ما هنالك أتى بها متفرقة، فيصدق عليه أنه تيمم. فمع إخلاله بالموالاة الواجبة يصدق عليه أنه متيمم فيصدق التيمم. لكن بما أنه ترك الواجب، ترك الواجب هنا يوجب الإثم. ترك الواجب والإخلال بالواجب يوجب الإثم، فهو آثم من هذه الناحية. فبناء على القول الأول على الصحة، بناء على القول الأول وهو البطلان، تكون الموالاة واجبة بالوجوب النفسي، لأنه من أخل بالواجب النفسي أبطل الواجب النفسي. أما بناء على القول الثاني وهو عدم الموالاة، لا عفوا نعكس، أنا صار عندي اشتباه، بناء على القول الأول، بناء على القول الأول تكون واجبة بالوجوب الشرطي، واجبة بالوجوب الشرطي لأنها شرط في تحقق، أي واجبة بالوجوب الشرطي. أما بناء على القول الثاني فهي واجبة بالوجوب النفسي. نعم. وتجب فيه يبطل بالإخلال وظاهر الأصحاب الاتفاق على وجوبها، على وجوب الموالاة، وهل يبطل التيمم بالإخلال بها بالموالاة أو يأثم خاصة، وجهان. وعلى القول بمراعاة الضيق فيه مطلقا يظهر قوة الأول. اسمع، بمعنى لو قلنا أنه يجب تأخير التيمم حتى يضيق الوقت، وقت الصلاة، هناك بحث متى يجب على الإنسان التيمم؟ هل يجب عليه أن ينتظر إلى آخر الوقت، إلى آخر وقت الصلاة ثم يأتي ويتيمم ثم يصلي، أو أنه يجب عليه المبادرة إلى التيمم مع بمجرد أنه فقد الماء ولم يتمكن من استعمال الماء يجب عليه التيمم؟ متى يجب عليه؟ إذا قلنا أنه يجب عليه تأخير الصلاة إلى الوقت المضيق ويجب عليه التيمم إلى حين تضييق وقت الصلاة، وفرق بين أفعال التيمم ولم يأتي بالموالاة، فهنا إذا أخل بالموالاة الإخلال مبطل للتيمم. فهمتم هذا؟ الإخلال يكون مبطل للتيمم. أما هذا يأتي إن شاء الله بحث آخر. الحمد لله يا رب العالمين.